السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، إحنا في شهر الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في شهر الخير في شهر رمضان، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة. الريح المرسلة لما بتمر على بلد لا يوجد بيت داخل هذه البلد إلا ويدخل فيه من هذه الريح، وكأن ابن عباس عايز يقول لنا إن خير النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصل لكل بيت من بيوت المدينة، كان كالريح المرسلة، صنائع المعروف، فعل الخيرات، قضاء حوائج الناس. من أهم سمات الإنسان الجديد اللي دايما عايزينه يكون موجود وسطنا، الإنسان اللي مش عايش في الدنيا لنفسه بس، الإنسان اللي عايش برسالة وهدف، ما يعرفش أبدا ينام وهو عارف إن في إنسان بيتألم من المرض وما عندوش دواء. الإنسان الجديد اللي عنده حرص على الأيتام والمساكين، حابب دايما إنه يفرحهم ويحسن إليهم. الإنسان الجديد هو الإنسان دايما اللي بيسعى على الأرملة وعلى المسكين. الإنسان الجديد هو دايما اللي بيشوف حد في يوم من الايام واقع في مشكله، هو بيكون اول حد واقف في جنبه واقف في ظهره. كلا يا رسول الله، والله لا يغزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر. كلمات خديجه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قد ايه انت بتعمل معروف كتير مع الناس، كل الناس بتعمل معهم معروف. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه الصلاة والسلام، من خلال شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام بتحليل هذه الشخصية، نجد ان من اهم السمات اللي تميز بها يوسف عليه الصلاة والسلام قضاء حوائج الناس، والسعي دائما على كل انسان محتاج وفقير ان يكون جنبه وان يكون في ظهره، وانه يسعى بقدر المستطاع انه يخفف اعباء الناس. كان يوسف عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن صاحبي السجن انهما قال ليوسف إن نراك من المحسنين. هم عرفوا منين إن يوسف عليه الصلاة والسلام من أهل الإحسان؟ الإحسان هنا مش معناه الإحسان الشرعي أن تعبد الله كأنك تراه، إنما المقصود بالإحسان هنا إنه إنسان ما شاء الله محسن للناس، بيقف معاهم وبيقف في ظهرهم وبيساعدهم لو حد مديون بيسعى عشان يقضي دينه. عرفوا منين؟ أهل التفسير بيذكروا لنا إن هم عرفوا إن يوسف عليه الصلاة والسلام من المحسنين من خلال رؤية حال يوسف عليه الصلاة والسلام مع الناس. يقول الضحاك: كان من إحسانه أن الرجل إذا مرض بالسجن قام عليه، وإذا احتاج جمع له. لو في يوم من الأيام حد كان مريض من المسجونين، كان اللي يقعد جنبه ويحط له جمادات كده علشان ينزل الحرارة شوية، ويجيب له الأدوية ويساعده لحد ما يخرج من المرض اللي هو فيه. ده كان فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. ولو في يوم من الأيام عرف إن حد أهله محتاجين حاجة من بره السجن وهو معاهم، بدأ يوسف عليه الصلاة والسلام يلف على أهل السجن، كل واحد يتصدق بجزء يسير علشان يقضوا مشكلة لإنسان بره السجن أصلا. سبحان الله، ده كان حال يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال الضحاك. أما قتادة فقال: بلغنا أن من إحسانه، أي من إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام، بلغنا أن من إحسانه أنه كان يعزي الحزين ويجتهد لربه. إحسان يوسف كان ماشي في اتجاهين، عبادته ربنا سبحانه وتعالى، ولو في يوم من الأيام حد حزين كان يقعد يوسف عليه الصلاة والسلام معاه يضحكه ويمزحه حتى يخرجه من حالة الحزن اللي كان فيها. الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره بيذكر في تفسير قول الله إن نراك من المحسنين، قال: وقيل إنه لما دخل السجن وجد فيه قوما قد اشتد بلاؤهم وانقطع رجاؤهم. ما شاء الله، هم في السجن بقى لهم فترة طويلة وانقطع رجاؤهم تماما إن هم يخرجوا، وطال حزنهم، فجعل يوسف عليه الصلاة والسلام يسليهم ويقول لهم: أبشروا، أصبروا، تؤجروا بإذن الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل التفسير: وكان من إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرم الجميع. سبحان الله، مجموع هذه الأقوال التي ذكرها المفسرون في قول الله إن نراك من المحسنين توضح لنا حقيقة شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد إيه كان إنسان فعلا بيحب فعل الخير، وبيحب ان هو يجتهد انه يزيل الام الناس ويدفع عنهم الضر والمكروه. عايز اقول لكم، وطالما احنا في شهر الاحسان واحنا في شهر رمضان عايزين نتعلم القيمة دي، وعايزين انسان جديد وسطنا يبقى مؤمن بهذه القيمة، قيمة حب الخير وحب العطاء وحب الاحسان للناس، انه يكون كيوسف. محتاجين النهاردة شبابنا يبدأوا يتحركوا على اسر كتير جدا فقيرة محتاجة الاموال، على مرضى كتير جدا في المستشفيات مش لاقيين ادوية، يتحركوا بينهم بين بعض في عمل الخير. سبحان الله، كل واحد فينا معاه تليفون، لو بص على قائمة الاسماء هيلاقي عنده 200-300 اسم، لو خد من كل اسم جنيه واحد بس بقى معاك 200-300 جنيه، ممكن تكفل اسرة او اتنين او تلاتة، ممكن تعمل خير كبير جدا للاسر بالاموال اللي انت جمعتها دي. وعايز اقول لك ان اكتر الناس باذن الله تبارك وتعالى يوم القيامه هيعدوا وهي ربنا هينجيهم من عقبات الاخره هم الناس اللي كان عندهم حب الخير زي يوسف عليه الصلاه والسلام. ربنا بيقول لنا فلق وتحم العقبه، العقبه هي عقبه الاخره، وما ادراك ما العقبه. ربنا بيحذرنا من عقبه يوم القيامه، واللي عايز ينجو منها فك رقبه، اعتق رقاب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. اللي عايز ربنا ينجي يوم القيامة من كروبات يوم القيامة يعمل هذه الأمور، إنه يطعم الفقراء الجوعة اللي ما عندهمش طعام، اللي يجتهد مع يتيم قريب منه أو بعيد إنه يدخل البسمة والسعادة عليه، أو يساعد مسكين كان واقع في ورطة في يوم من الأيام. ربنا قال لنا إن كده أنت تنجو يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن عباد الله المخلصين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه، هم في حاجة لهذا الطعام ومع ذلك تصدقوا بهذا الطعام على اليتيم وعلى المسكين وعلى الأسير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا. الناس دي عدت يوم القيامة وربنا نجاهم من شرور يوم القيامة، لأنهم ما شاء الله كانوا حريصين على فعل الخيرات وقضاء حوائج الناس. وعايز أقول لكم برضو إن في ناس كتير جدا يوم القيامة والعياذ بالله بتضيع وبتهلك يوم القيامة، لأن هي عمرها في حياتها أصلا ما فكرت تعمل الخير، عمرها أبدا ما فكرت تتصدق، عمرها أبدا ما زارت دار أيتام عشان تدخل السعادة على أبناء هذه الدار، عمرهم في حياتهم ما فكروا يلموا بعض. نفكر نلم بعض ونقعد على القهوة، نفكر نلم بعض ونصرف فلوس في رحلة، إنما عشان نفكر نلم بعض ونروح زيارة مستشفى ندخل سعادة وبسمة على ناس، ما فكرناش في حاجة زي كده. قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، إيه اللي وقعكم في جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. عمرنا ما فكرنا إن إحنا نشوف حد مسكين نطعمه، عمرنا ما فكرنا في عز الأزمات اللي بتمر بيها بلادنا وعندنا فقراء ومساكين كتير، عمرنا ما فكرنا إن إحنا نطعم مسكين أو إن إحنا نكفل أسرة فقيرة، عمرنا ما فكرنا في كده. ربنا بيقول ما سلككم في سقر، إيه اللي دخلكم جهنم؟ قالوا إحنا عمرنا في حياتنا ما أطعمنا مسكين. ربنا سبحانه وتعالى قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ولو دورنا في آخر سورة الحق وليه خد الكتاب بالشمال؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. هو حجب الطعام على المسكين في الدنيا، فاحنا هنأكله من النار والعياذ بالله في الآخرة. ما ينفعش يتقال عليك إنك إنسان مؤمن وحد جنبك جعان، ما ينفعش تكون مؤمن وشايف مريض محتاج دواء وانت مش عايز تساعده وانت قادر على مساعدته. النبي قال لنا كده، قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يبيت، ليس المؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع. لا يمكن أبدا يكون ده مؤمن، المؤمن دايما بيبقى حريص على فعل الخير. أنا عايزك تتعلم من سيدنا يوسف. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام داخل السجن كان مفتاح خير للناس كلها، وبعد ما بقى عزيز مصر ما بقاش مفتاح خير للي كانوا في السجن بس، لا ده بقى مفتاح خير لأهل مصر كلها، مش لأهل مصر بس، ده الدول كلها المحيطة بمصر كانت جاية علشان تاخد من خير يوسف عليه الصلاة والسلام في وقت الأزمة وفي وقت المجاعة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انت كمسلم لازم تكون مفتاح خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خزائن الخير والشر ومفاتيحها، ان عند الله عز وجل خزائن الخير وخزائن الشر، مفاتيحها بيد رجال، فطوبى لعبد جعله الله سبحانه وتعالى مفتاحا لكل خير. خليك دايما مفتاح لكل خير، قاعد مع زمايلك في مكان مثلا مع بعض قول لهم ايه رايكم كل واحد فيكم يدفع مبلغ من المال ونروح دار ايتام نجيب شويه بلالين وشويه زواق ونلعب مع الاولاد، قول لهم ايه المشكله ان احنا في يوم من الايام مش هنقعد على القهوه النهارده، كل واحد فينا يدفع 50 جنيه اللي كان بيقعد بيها على القهوه، هناخد ال 50 دي وال 50 دي وال 50 دي ونطلع بيها على المستشفى لو حد محتاج دواء نجيبه له. دور في عيلتك، اكيد في عيلتك حد فقير حد محتاج، دور وسط جيرانك اكيد في حد محتاج. يوسف عليه الصلاه والسلام ما كانش بيسيب حد ابدا، يوسف عليه الصلاه والسلام ما كانش بيسيب حد ابدا محتاج الا وكان بيكون معاه. انا عايزك تكون كده، عايزك تكون مفتاح خير، عايزك تكون من احب الناس الى الله سبحانه وتعالى. النبي قال لنا احب الناس الى الله انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تقضي عنه دينا، تستر عورته، تشبع جوعته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خليك دايما مفتاح خير، اسعى لقضاء حوائج الناس زي يوسف عليه الصلاة والسلام. النبي قال لنا ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة، ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة علشان أقضي له حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. مسجد النبي اللي الصلاة فيه بألف صلاة، النبي يقول أنا أمشي مع أخ علشان قضاء حاجة من حوائجه أحب إلي من أن أقعد شهر في المسجد معتكف لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خليكم يا مسلمين مفاتيح خير للناس وانتم في شهر الخير وفي شهر الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، يوم القيامة على الصراط والأقدام عمالة تزل والناس عمالة تقع في النار يوم القيامة، لو كنت أنت ما شاء الله بتجتهد في كده ربنا يوفقك. أعرف شباب كتير جدا بفضل الله اللهم لك الحمد بدأوا بخمس أسر بس بفكرة التليفون، كل اسم عليه جنيه في الشهر بس، كانت النتيجة بعد كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، معهم الآن أكتر من 1500 أسرة بينفقوا على فقراء ومساكين، ما شاء الله قائمين دلوقتي على حضانات أطفال، شايفين المستشفيات حضاناتها طبعا لأنها مجانا عليها زحمة كتيرة وفي ناس محتاجة حضانات، عملوا قسم كبير حضانات. في شباب ما شاء الله حريص جدا على كده، في شباب هو عايش في الدنيا يغير العربية موديل السنة، عايز يجيب البراندات ويلبس براندات بس ده حاله دايما. في شاب تاني ما شاء الله بيلبس كويس وبياكل كويس بس مدخر جزء من المال عشان يكون مفتاح خير. على فكرة فعلنا للخيرات هو اكتر حاجة بتخلي نعم ربنا سبحانه وتعالى ثابتة عندنا. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان لله عبادا، ان لله عز وجل عبادا اختصهم الله عز وجل بالنعم لمنافع الناس، ربنا اداك النعم دي علشان تنفع الناس ما بذلوها، فاذا منعوها نزعها الله منهم واعطاها لاخرين حتى يبذلوها. انت شاب ممكن تنزل النهارده مستشفى من المستشفيات، انت شاب ممكن النهارده تنزل على طريق من الطرق والناس صايمه ومعهاش فطار، ايه المشكله ان انا واصحابي نجمع 100 جنيه نجيب 20 باكو بسكوت و20 علبه عصير وننزل على الطريق نوزع على الناس اللي يعيني على الطرقات ومش لاقي حد يفطرها نديله فطار. ما شاء الله جعلنا الله سبحانه وتعالى مفتاح خير. عايز اقول لكم على قد ما احنا بنفرج كروبات الناس في الدنيا ربنا هيفرج كروباتنا يوم القيامه. النبي علمنا كده وقال لنا من فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من قربي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا اللي عايز يدور على حسن خاتمة وان ربنا ينجيه في وقت شدته اعظم اوقات الشدة اللي هتمر علينا اللي هي عند الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ان احنا في يوم من الايام شفنا حد محتاج وقفنا جنبه وساعدناه والحمد لله قضينا له حاجته، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان يوم اللحظه اللي انا هموت فيها وهخرج للدنيا ربنا يثبتني ويرزقني عمل صالح اموت عليه. خلونا زي يوسف في احسانه، النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم ده من يوسف. قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ان والله صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وصحبناه في الحضر كان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله كده بيعمل خير زي يوسف، المريض يروح يزوره ولو حد مات يشيعه ويدعي له ويصلي عليه، ولو في يوم من الايام حد كان فقير النبي يواسيه يا ما سمعنا من يضيف هذا الليله، ويروح الضيف لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقليل والكثير. السيده خديجه قالت كده للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ممكن نكون زي النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نتعلم المعنى ده من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. عرفتوا يعني ايه ان نراك من المحسنين؟ انت انسان بتعمل خير، خليك دايما مفتاح خير، خليك دايما عون للناس في وقت شدتهم، خليك راجل صنائع المعروف دي ما بيعملهاش الا الرجالة، الرجالة او الرجولة مواقف وبخاصة في وقت الشدة. احنا اخبار الرجولة بتاعتنا ايه؟ رجولتنا اي حد محتاج احنا في ظهره ان شاء الله. ليه؟ عشان نكون من احب الناس عند ربنا، لان احب الناس عند الله انفعهم للناس. فعلا صدق الله حين قال في يوسف: انا نراك من المحسنين كمن اهل الاحسان. يا رب اكون انا واياكم شهر الاحسان من اهل الاحسان، فيحسن الله عز وجل الينا فيغفر لنا وينجينا من كربات القيامة بما فرجنا عن الناس من كربات في الدنيا. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا